أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم تسليم المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ ما حكم تسليم المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ الأصل أن المرأة منهية عن زيارة القبور على الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم قوله صلوات الله وسلامه عليه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. وقول زوارات ليس المراد المبالغات بالزيارة، لأن هذا اللفظ وإن كان من صيغ المبالغة يطلق ولا يراد به المبالغة. فقول لعن الله زوارات القبور أي من يزرنا القبور، فتطلق هذه الصيغة ولا يراد بها ولا يكون مقصود منها المبالغة، وهذا له نظائر. فالأصل أن المرأة منهية عن زيارة القبور، وفيه هذا الوعيد، قال لعن الله صلوات الله وسلامه عليه، فالذي يجب على المرأة أن تجتنب هذه الزيارة. لكن إذا قدر أنها مرت بقبور ولم تقصد أصالة زيارتها فإنها تسلم السلام المأثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.